لمة الملك تغلب على لمة الشيطان، فهما يتصارعان دائما، نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. أولا النفوس ثلاث: أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. أين اللوامة؟ الأمارة بالسوء هي اللوامة أو المطمئنة؟ النفسين جميعا، اللوامة نفس النفسين جميعا. اللهم قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى أنفسهم وقعدوا لو رفعونا إلى وقد سبق أنهم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا، ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الثاني يقولون: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هل هذا صحيح؟ أبدا، لو أطاعوهم فإنهم لن يسلموا من الموت، لا بد أن يموتوا، ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد لكانوا على ضلال مبين. نعم. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابت شيء. عيسى، أين النهي الصريح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لو تسعى على الشيطان. لا، النهي في قوله لا تقول له. لا، فلا تقول له. نعم. الذين قال كان لو أصاب. لا، الحديث إن أصابت شيء فلا تقول له كان كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا. نعم، هذا النهي: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم. الثالثة: تعيين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. ما هي المسألة؟ النهي عن قول لو، ما هو علتها؟ ما هو عمل الشيطان؟ يخلص بالوهم والوسوسه والنفس من الندم والتحسر على ما صار. مع انه لن يغني شيئا. نعم، ربما يكون في هذا، لكن اكثر ما يكون تحسر وتحزج. نعم. الرابعه: الارشاد الى الكلام الحسن. شيء شيء قدر الله ما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. من توقف يا رشيد؟ حرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. من توقف يا عبد الله؟ ولا تعجزا. طيب إذا قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان، قد يصاب الإنسان بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا قدرة للإنسان فيه؟ ليس هذا الذي نهى عنه، العجز إذا الإنسان أراد أن يعمل الشيء من الخير فلا يقول مثلا هذا لا استطيع عمل هذا الشيء،

تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار، تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات. فالمهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من الله عز وجل لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففيها أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ لا، ما تنفي. فإنك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الأسباب، مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك. فإن الأسباب الحسية التي جعلها من سبب الدهر فقد أضل الله، فإن محله هناك أنسب من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بشر. شر ما أمرت به. نعم، شر ما أمرت به من التدمير، ومنها أن تدمر من العدل والأشجار وما أشبه ذلك. ما يكفي بعضهم. نعم. شر وشر ما أمرت به. هي شر، هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به. وربما نقول ان الشر الذي ينتج عنها بذاتها قد يخففه الله عز وجل، فيكون قد وقانا الله تعالى شر ما امرت به. نعم، حقيقي يامرها ان تهب ويامرها ان تتوقف. نعم، كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض اتيا طوعا أو كرها، فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. وكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكهم. إيش؟ العطوف هذا يسمونه على ذلك. الجن؟ العطوف هذا الدائم. إيه. يسمونه على ذلك. ما الأصل هذا؟ لأن ظاهرا هذه الرياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو. لهذا أحيانا تشيل الشيء الثقيل، تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجائب الجن، وأن هذه غبارهم، يقولون أنك إذا دخلت في وسطها وقف عشاكم مالح تفرق وزال هذا العفو. نعم، لكن ما له أصل هذا. أو تصرخ بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شهيكم مر،

كان الإنسان ما ينشط العمل، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم. لا يعمل يعمل، لأن الله تعالى كما قال يريك عزته ويؤتي لطفه، هو يريك سبحانه وتعالى الحكمة فيما يوقعه عليكم من السرور، ولكنه أيضا يريك لطفه فيما يقدر من الأسباب التي تخفف هذا الشيء. نعم. لا لا، الذين هم من عذاب ربهم. من إيش؟ من عذاب ربهم. نعم. يعني وش معناه؟ يعني يخافون من عذاب الله فيعملون ما ينجيه من هذا العذاب. يعني هذا ما يصير إن فعل الصحابة مطابق لا لا. ومثل ما قلت لك، معنى أن الصحابة رضي الله عنهم بقوة قوة اتهام لأنفسهم يخشون أنهم فرطوا. نعم يا محمد. ما تشكل، لأنهم لا ليس في قلوبهم وجلة من حيث ما وعد الله به من الثواب، لكن من حيث أنهم مقصرون يخافون من التقصير. فعندنا فعل الإنسان له ناحيتين، من ناحية فعله من ناحية ثواب الله عز وجل. من ناحية ثواب الله ينبغي أن يحسن الظن بالله، أما من ناحية فعله فكل إنسان يخشى التقصير. هل فيها آية صاحب البيت وحنان كان يأثر على المسؤول هذا يوم من الحديد وكذا؟ إيه هذا لو بشيء يسبه لا يخبر بأنه يوم شديد، ما هو يسبه، هذا من باب الإخبار وليس من باب السب. طيب نخبر أن هذه الريح نعم يجوز أن نقول ريح شديدة، ريح دمرت، ريح أثرت الزروع، على سبيل الخبر مو على سبيل الذم. نعم. وقال ابن القيم الاتهام النفس اشياء كبيره عن السلف. نعم. كان ذكر منها عن احدهم يقول يعني وما عرف ان قد ظننت ان الله يقبل من هذا لولا اني فيه. الله خلق. هو يحمد على اتهام النفس لكن ما ينبغي. هذا ما ينبغي ابدا. بل الذي ينبغي قوه الرجاء ما دام فعلت السبب فقوى الرجاء بالله. أما نعم الإنسان الذي ما فعل السبب ويخشى ما فعله على وجه أكمل، أما الذي ما فعل السبب لا وجه لحسن الظن، لو لو لو صار أن الله يجيبه ما فعل هذا طعم بالله عز وجل وسوء ظن به. الصحابة هم أكثر يعني أكثر من بذل الأسباب يعني بعد العلم. نعم. وإذا كانوا يعني يشكون في ذلك من أخذ من باب أولى يعني. والله ترجع لحال الإنسان نفسه. قد يكون الإنسان من قوة يقينه بالله عز وجل ومن قوة إدراكه أن الأمر خطير يخشى على نفسه أنه ما قام بالواجب، والناس يختلفون. هذا بعض الصحابة إذا أكل طعاما مشتبها فيه تقيأ حتى يخرجه، وبعض الصحابة دون ذلك. لكل مقام المقال، إنما يجب علينا نحن إذا عملنا العمل الصالح حسب ما وجهنا به أن نحسن الظن بالله، وإلا فإنها تضيع أمالنا. نعم. الشيخ الذي لا ينبغي أن يحسن الظن بالله إلا إذا تاب يحسن الظن بالله عند موته، مثلا لو ندم على ما فرط وتاب إلى الله فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقبل توبته ويعفو عما سلف. هذا الخوف والرجع، ما حسن الظن بالله الخوف والرجاء، هل انك تخاف تغلى جانب الخوف او جانب الرجاء؟ تقدم لنا ان العلماء اختلفوا في ذلك، فان الامام احمد قال ينبغي ان يكون خوفه ورجاءه واحدا فايهما غلب على صاحبه هلك، وان بعض العلماء قال ينبغي في حال المرض ان يغلى جانب الرجاء، وفي حال الصحه ان يغلى جانب الخوف، وبعضهم قال ينبغي في عند العمل الصالح ان يغلى جانب الرجاء، وعندما تطلب نفسه منها ان يعمل عملا سيئا يغلب جانب الخوف. بعضهم يقول يغلب جانب الرجاء في حق الله وجانب الخوف في حق المخلوق. المهم انهم اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا. كل انسان في الحقيقه يمكن ان يكون طبيب نفسه، فيغلب جانب الخوف إذا رأى من نفسه لأنه ما في المعاصي والتفريط في الواجبات والاعتماد على الرجع. نعم، والإنسان إن شاء الله يأمن الخير إذا عمل صالحا. عادي إذا رأى الإنسان إذا عمل خاف، وإذا رأى إلى فضل الله رجع. عند احتضار قبل المطار قال يقول الناس انك لم تقتل مثلا يقتل يا حتى هذا يمكن يقتل. اما العامه فانهم يقولون انه عند احتضاره قال لابنه شق من بيتي الى المقبره اهتم البيوت خلوا تمشي جنازه على وجه مستقيم، وأنه لما فعل ذلك ابنه بعد موته قال الناس الله يحل الحجاج عند ولده علشان أنه يحلون. والتمني كما يقول العوام رأس مال المفاليس، اللي يتمنى الله الأماني ما ينتفع، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. طيب، قول يقولون هل لنا من الأمر شيء، نبدأ بالآية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الضمير في يقولون يعود على المنافقين، ومرادهم بقولهم هل لنا من الأمر من شيء مرادهم أمران: أولا دفع اللوم عن أنفسهم، والثاني الاعتراض على القدر، لأنهم قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء نعم ما قتلنا هاهنا، فهم يريدون بذلك أن يدفعوا اللوم عن أنفسهم وأن يحتجوا على قضاء الله وقدره. وقول هل لنا من الأمر من شيء، هذه الجملة مبتدا وخبر، الخبر جار ومجرور مقدم لنا، والمبتدا من شيء لأن من يا عيسى من حرف جر زائد في الإعراب، شيء مبتدا مرفوع من مقدرة على آخره من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، فإذا كان الأمر كله لله فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره، وأن تقول هل لنا من الأمر من شيء، فإذا كان الأمر كله لله فلله، فالله عز وجل يفعل ما شاء من النصر والخلاف. وقوله قل إن الأمر، المراد بالأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، يعني الشأن كل الشأن، شأن الذي يتعلق بأفعال الله عز وجل والذي يتعلق بأفعال المخلوقين كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر العز والخذلان، الذي يقدر العز والذل